الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين وصلنا؟ وبحث الشيخ. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا. أبو عمرو من هو؟ نعم يا أخانا أنت. قال هنا: وبحث الشيخ أبو عمرو عثمان بن الصلاح. طيب، جزاك الله خير. قال ها هنا: فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. إذن هذا الراوي قد شاركه غيره، لأن الشيخ له تلامذة، والتلامذة قد يكون الشيخ مكثرا ويكون طلابه كثير، فيكون التلامذة طبقات، كحال الزهري مثلا، وكحال أبي إسحاق السبيعي، وكحال الأعمش، يكون مكثرا في الرواية وطلابه كثير. فهؤلاء الطلاب قد يشارك بعضهم بعضا في الرواية عن الشيخ، كحالكم أنتم الآن، ترون مثلا رواية عن الشيخ، وباعتباركم طلابا وتلامذة فتشتركون في الرواية عن الشيخ، وأكثركم ملازمة له، يكون هذا مرجحا. لا يستوي من لازم الشيخ مجلسا مجلسين، هذه ليست ملازمة، أو مثلا شهرا أو شهرين كالذي يلازمه سنة أو سنتين، فهو أدرى برواياته وأكثر معرفة بحديث الشيخ. فالراوي إذا أردنا أن نستبين أثقة هو أم ليس بثقة، فإننا لابد أن نلاحظ مروياته. تسمى هذه العملية ما هي؟ السبر. هو هل روى عن أو هل روى مع رواة آخرين شاركوه؟ الجواب نعم. فإن كان روى مع رواة ثقات آخرين، فننظر هل هو يوافقهم أو يخالفهم. فإن كان يوافقهم غالبا في مروياته التي يشاركهم فيها، دل ذلك على أنه ثقة. وإذا كان الغالب عليه أنه يخالف الثقات، دل على ذلك أنه ليس بثقة، وأن الرجل كثير الأوهام، كثير الأوهام. وهذا إذا تصورته الآن يمكن تصوره، إذا كان فلان يروي ويشارك آخرين في الرواية عن شيخ، فأكثر ما يذكره يوافق ما يقوله بقية الطلاب، دل ذلك على أنه متثبت ثقة هكذا. لكن جمع من الطلاب الثقات يقولون أن الشيخ مثلا ما ذكر هذا الحديث، وهو يتفرد فيقول ذكر هذا الحديث، الوهم أقرب إليه هو هذا المنفرد أم أقرب إليهم وهم جمع؟ الجواب أقرب إليه هو. فإذا الراوي إذا شارك غيره فإما أن يوافقهم وهم ثقات، وهذا أمر يدل على ثقته وتثبته، وإما أن يخالفهم. فإن كان الأكثر عليه المخالفة فهذا مما يدل على أن الرجل كثير الوهم، وإذا كانت المخالفة نادرة فإن هذا لا يزحزحه عن الثقة. إذا الثقة ليس من شرط الثقة أنه لا يهم، ليس من شرط الثقة أنه لا يهم، كل ثقة ولو بلغ ما بلغ لابد أن يحصل له وهم الذي هو ملازم لضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. لكن الثقات هذه الأوهام يسيرة نادرة، والأكثر والأصل هو إتقان المروي، الأصل هو إتقان المروي. طيب، قال: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا، يعني في هذا الموضع، فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره. الراوي ماذا يفعل الآن؟ يأتي بالرواية مسندة، يعني لا يسقط من الإسناد أحدا، يأتي بها مسندة متصلة هكذا. غيره ماذا يرون الرواية؟ مرسلة، يرونها مرسل. إذا عندنا الآن اختلاف، مخالفة، هذه المخالفة للراوي أنه أسند ما يرسله غيره، فإما أن يكون الصواب الإرسال، وإما أن يكون الصواب الإسناد، وإما أن تتكافأ الجهتان فيكون الحديث يحمل على الوجهين، جاء مسندا وجاء مرسلا. وقد عرف عن الرواة أنه قد ينشط فيسند، وقد يكسل فيرويه مرسلا. عرفتم الآن؟ فإذا الراوي إذا شارك غيره من الثقات في شيخ فإما أن يوافقهم، وعلى هذا كفى الله المؤمنين القتال، قد وافق الثقات ما عندنا إشكال، وإما أن يخالفهم. الآن بعضهم يرويه مسندا وبعضهم يرويه مرسلا، ولو جعلنا الصورة تدور بين راويين، راو يرويه مسندا وراو يرويه مرسلا، الصورة التي ذكرها ابن الصلاح هنا أن راوي أسند وغيره أرسل، هذه الزيادة التي هي الإسناد، لأن الأصل عدم الزيادة. ولذلك كان من شأن مالك، الإمام مالك، أنه إذا دار الإسناد بين أن يكون مرفوعا أو موقوفا جعله موقوفا، جعله موقوفا. طيب، قال: وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. إذا كان غيره رواه مسند وهو يرويه، غيره رواه مرسل وهو يرويه مسندا، قال هذا يدل على أنه واهم، ويدل على أنه غير متثبت، بل أبعد من هذا، ربما يكون قد تقصد الزيادة، وهذا طعن في عدالته في دينه، لأن العدل الدين لا يكذب هكذا. فقال هنا: فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك. إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، يعني إذا كان المخالف أحفظ أو أكثر عدد، إذن إما من حيث الوصف وإما من حيث العدد، وهذه من طرق الترجيح، هذه من طرق الترجيح، أن نلحظ الوصف وأن نلحظ العدد. وجدنا أن الذي أسند وجدناه راوي ثقة، والذين أرسلوا ثلاث رواة ثقات، فالقول قول من؟ قول ثلاث. رجحنا هنا بالوصف أم بالعدد؟ بالعدد. من الذي قال بالوصف؟ أيوة، هو أنت تصلح للتمثيل على الوهم، عرفت يا حمزة؟ الله يحفظكم. فإذن القول قول الثلاثة باعتبار العدد، وإلا فالكل ثقات، هكذا. طيب، إذا كان الأمر يدور بين ثقتين، الذي أسند ثقة والذي أرسل ثقة، فما العمل؟ نحمل الحديث أنه روي على الوجهين، روي تارة مرسلا وتارة مسندا. طيب، إذا كان الذي أرسل ثقة والذي أسند صدوق، القول قول من أرسل، فيكون المعروف في الرواية الإرسال، ويكون الوصل هنا من القائل الشاذ ومن القائل ضعيف؟ شاذ. لماذا قلت شاذ؟ أحسن، هذا هو تعريف الشاذ، وقد تقدم عندنا رويان الآن اشتركا في شيخ، أحد الرويين ثقة والآخر صدوق، الثقة رواه مرسلا والصدوق رواه مسندا، القول قول من؟ الثقة. إذن المعروف في الرواية الإرسال، والوصل يعتبر شاذا، لأنه ينضبط عليه تعريف الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وأيهما أرجح، الصدوق من الثقة؟ الثقة، لأن راوي الحديث الصحيح يكون ثقة، وراوي الحديث الحسن يكون صدوقا. إذن عندنا شاذ ويقابله المعروف، لا المحفوظ، سبق لسان، عندنا شاذ ويقابله المحفوظ، وعندنا منكر ويقابله المعروف. فإذا يكون المحفوظ في الرواية الإرسال ويقابله الشاذ. لماذا؟ لأن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهذا صدوق قد خالف ثقة، هذا صدوق قد خالف ثقة، ينطبق على رواية الصدوق أن تكون هنا شاذة، وعلى رواية الثقة أنها محفوظة، أنها محفوظة. أما لفظ المعروف في حديث المنكر الذي هو رواية الضعيف مخالفا للثقة. إذن الترجيح إما أن يكون باعتبار الوصف، وإما الترجيح يكون باعتبار العدد. فإذا استوى الطرفان، الذي أسند والذي أرسل، فما العمل هنا؟ أن يروى الحديث على الوجهين. ولذلك هذه المسألة مسألة زيادة الثقة، منهم من قبل زيادة الثقة مطلقا كحال الفقهاء والأصوليين، عندهم والزيادة من الثقة مقبولة طالما أنه ثقة فالأصل قبول زيادته، ومنهم من رد زيادة الثقة مطلقا، ومنهم من قبلها إذا كان الراوي إماما حافظا فإننا نقبل زيادته، ما لم يكن كذلك فإننا نرد الزيادة، ومنهم من فصل إذا كان الذي أتى بالزيادة هو دون الذي لم يأتي بها فهذه تعتبر زيادة شاذة. تمعي ولا هكذا؟ بس إذا أتى بالزيادة، إذا كان الذي أتى بالزيادة دون الذي لم يأتي بها فتعتبر هذه الزيادة شاذة، وإذا كان الذي أتى بالزيادة أرجح ممن لم يأتي بها فزيادة محفوظة، وإذا كان مساويا للذي لم يأتي بها فيحمل الحديث على الوجه. عرفتم الآن؟ فإذا لابد أن نلاحظ في الرواة مسألة الوصف ومسألة العدد، وزيادة الثقة لا يقال بأنها مقبولة مطلقا ولا مردودة مطلقا. ولذلك أئمة الحديث ليس عندهم قاعدة كلية في زيادة الثقة، إنما يقبلونها بحسب القرائن والمرجحات، يقبلونها بحسب القرائن والمرجحات. فمن قال أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا يقال على طريقة المحدثين خطأ هذا، ومن قال مردودة مطلقا كذلك يقال أن هذا خطأ على طريقة المحدثين، وإنما لا بد من النظر فيها بحسب القرائن والمرجحات. فإذا كان الذي أتى بالزيادة أرجح ممن لم يأتي بها فهي زيادة محفوظة، وإذا كان دون الذي لم يأتي بها فهي زيادة شاذة، وإذا كان مثله ومساوي له مماثل فإن الحديث يروى على الوجه. على أن المرجحات كما سمعت هي بحسب القرائن، فإنهم يلحظون الراوي من حيث الحفظ والإسقان والعدالة، ويلحظونه أيضا من حيث ملازمة الشيخ، ويلحظونه أيضا من حيث اتحاد المجلس أو اختلاف المجلس، على أن الأصل هو اتحاد المجلس، الأصل هو اتحاد المجلس، وأن الرواة كلهم قد تلقوا هذا الحديث من هذا الشيخ، هذا الحديث من هذا الشيخ. فإذا أن تجعل مسألة زيادة الثقة مقبولة مطلقا هذا ليس بصواب، ليس بصواب بأن يقال والزيادة من الثقة مقبولة، أو أن تسأل عن زيادة الثقة فيقال لك ما حكم زيادة الثقة، تقول الزيادة من الثقة مقبولة، هذا ثقة لماذا لا تقبلون زيادته؟ هل يكون هذا الجواب صواب؟ خطأ. فما الصواب؟ التفصيل، أن الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقا وليست مردودة مطلقا، بحسب الذي زاد، إن كان أرجح فزيادته مقبولة محفوظة، وإن كان دون فإن زيادته شاذة لأنه خالف من هو أولى منه وأرجح منه. فإن كان مماثلا فيحمل الحديث على الوجه. طيب، قال وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، هذا لا يجر إلى القدح في العدالة، يحمل على أن روايته شاذة، لكن إذا تعددت مخالفته أنه يخالف رواة الثقات يقدح في ضبطه، وأنه كثير الوهم، لأن عندنا أسباب الطعن في العدالة الجهالة، وكذلك أيضا البدعة، وكذلك أيضا الفسق، وكذلك أيضا الكذب، هذه أمور تمس العدالة. أما ما يرجع إلى الضبط فالغفلة، كثرة الوهم، سوء الحفظ، كل هذا يرجع إلى الضبط. فإذا إذا كثرت مخالفة الراوي الثقة أو كثرت مخالفة الراوي لمن هو مماثل له، شارك غيره في شيخ غيره من الثقات وكثرت مخالفته، هذا دليل على ماذا؟ على تثبته. يعني أنتم الآن 10 طلاب أو 15 أو 20، وهناك واحد كلما رويتم رواية عن الشيخ خالفها، ماذا تحكمون عليه؟ نعم متروك، لا أنت مسرف في الجرح، يعني كلما رويتم رواية خالفة لا يمكن أننا نقبل رواية هذا، نقول أنت تخالف رواة شاركوك في الرواية عن الشيخ، وعلى هذا قد تعددت مخالفتك فأنت تعتبر ضعيفا، فإذا زاد وأسوأ قلنا أنت ضعيف جدا، عرفتم؟ فإذا روى هو رواية وكانت من محض الاختلاق كأن تكون كذب، فهنا سيسقط حديثه كله. لو ثبت على الراوي كذبة واحدة سقط حديثه كله، ولذلك كانوا يخافون من مسألة الكذب. والمدلس نفسه كان لا يستطيع أن يقول سمعت وهو لم يسمع،